أتيتك راجيا يا ذا الجلال. الله الله الله. أتيتك فأصلح ما ترى من سوء حالي. الله الله الله الله. أتيتك يا فأصلح ما ترى من سوء حالي. الله الله الله. عصيتك يا الله الله. عصيتك يا وعيب الذنب لم يخطر ببالي. الله الله الله. الله. إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. يا مولى الموالي. الله. لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أعصيك في ظلم الليالي. الله الله الله. يا فطير فها أنا عبدك العاصي فطير فطير إلى رحمن إلى رحمن فاقبل لي.